لم أذنب ذنبا وعقب النية على أن لا يعود إليه، ولكنه رجع إليه مرة ثانية وثالثة، فهو يجنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب، ولكنه لم يستطع. بماذا تنصحونه؟ هذا الحال الواجب أن يعتمد التوبة دائما، والله جل وعلا يتوب على ذلك، فإن كان من الذنب سببا سابقا في الندم والإقلاع والأرجو أن لا يعود، ثم ذهب إلى مرة أخرى فعليه أن يلتزم بالعقل لا أظن ولا يلتزم منه، فعلى أن يلتزم بالتوبة مما وقع مرة أخرى فيما يقع من بعد بالتوبة سابقا والإقلاع والندم أو من لا يعود، قل فيه الله جل وعلا بالذنب بالتوبة الصادقة وألبس ربه ويدعو إليه أن يكفي ذلك من الذنب ويعينه به بنفسه ويصحب الأخيار ليس صفات الأخيار، فإن هذا الغالب ما يصيبه الرجوع إليه إلى صحبته من الأخيار من يتعاطى على الذنب كالخمر، فإذا بقي معه الصحبة فإذا عاد إلى الغالب لكن يجب أن يبعد الأخيار ويبعد الخطأ وينتقل إلى أصحاب أخر الطيبين لأنه يرد ولا على الذنب. المقصود ان الوالد ان يحاول ان يكون هذا الامر على الذنب وانه لا يؤخذ بالذنوب السابقه، كل ذنب كان له توبه صادقه بين الامتحان وانه يؤخذ بالذنب الامر الجديد الذي عاد اليه راجع، هذا لا بد من السنه والجماعه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.